واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا مصير يوم تشقق الأرض عنهم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير اصبر على ما يقولون بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

فراغ إلى أهله فجاء بعلم سليم إلى أهله فجاء بعلم سليم. أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال سلام قوم منكرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم كرامين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما